Thank you.

Oh,

أو يصبح ماءً وَيَوْمَ تَشِيعُ الْجِبَالُ Whoa! كان مسلما الى لديه حجها ومن شهرين وطهارتها لا علينا ذلك من عدم الزعيم قضيه الجار الرشيد الشرافي وعنوانه الألقبي الكبير.